هذه الله غدا إن شاء الله سيارة. نعم هذا سؤال طويل يقول فضيلة الشيخ يشك بعض نابجة العصر ممن تكلم بمسألة الإيمان في الإجماع الذي حكاه الإمام الشافعي رحمه الله وهو قوله كان الإجماع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر وقد نقله عنه كما تعلمون شيخ الإسلام في كتاب الإيمان فمرة يقولون عن هذا إنه غير صحيح ومرة يقولون لا يجزئ أي لا يكون كاملا ومرة يقولون العمل في كلام الشافعي أي عمل القلب ويقولون إن الإيمان الذي لا بد منه الاعتقاد والقول أما العمل ففرع فلو عاش الإنسان دهره كله تاركا للفرائض فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج وفاعلا ما استطاع من المنكرات من زنا وشرب خمر وارتكاب الفواحش خلا الشرك فيقولون إنه مؤمن معرض للوعيد ما دام أنه يعتقد ويقول بلسانه فآمل فضيلتكم شرح قول الشافعي وتوضيحه. كلام الشافعي واضح في نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين والأئمة أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح هذا كما نقل الإمام أبو عبيد من الآثار والنصوص ومن كتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء وأقوال السلف وأقوال الصحابة واضح هذا ولكن طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله يشككون يريدون ألا تثبت الآثار ولا تثبت النصوص فمرة يطعنون بالنصوص مرة يطعنون بالآثار مرة يطعنون بأقوال العلماء ومرة يطعنون في كتب أهل السنة يشككون حتى بعض أهل الزيغ يقول رسالة الإمام أحمد في الصلاة غير ثابتة رسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة غير ثابتة ما روي عن فلان عن فلان كذا ليس بثابت وهكذا يشككون لا يريدون أن تثبت حتى لا يثبت زيغ حتى ينطلي زيغهم وانحرافهم ينطلي على الناس فتجدهم يشككون في الكتب في كتب أهل العلم وفي نسبتها إليهم وكذلك في أقوال أهل العلم وفي الإجماع ويطعنون في الآثار وفي النصوص حتى لا يثبت حتى ينطلي زيغهم وانحرافهم على الناس وقول الإمام الشافعي رحمه الله واضح وقد سمعنا كثيرا من كلام الإمام أبي عبيد رحمه الله من النصوص ومن الآثار ومن كلام أهل العلم فكيف يطعن فيها كلها هب أنه ما ثبت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة كيف ترد النصوص الكثيرة ما تصل تردها ولو فرضنا أنه رد النصوص من السنة كيف يرد النصوص القرآن الواضحة ما فيها واضحة قطعية وكذلك الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرها وأقوال العلماء الكثيرة لن يستطيع هؤلاء أن يردوا